الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الثاني من دروس مهذب زاد المعاد، هديه صلى الله عليه وسلم في إظهار الدين وحمايته، الهجرة إلى الحبشة لما اشتد أذى المشركين على من أسلم وفتن منهم من فتن، حتى قيل لأحدهم: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. هذا من شدة الفتنة. وحتى إن الجعل الدابة الصغيرة لا يمر بهم فيقولون: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقولون: نعم. من شدة التعذيب. ومر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر وهي تعذب، وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها. فلما اشتد البلاء أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، ثم كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة وفيها نحو 80 رجلا وبضع 10 امرأة، فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمنين. فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلدهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى إنه عبد الله. فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه، ومقدمهم جعفر ابن أبي طالب، فلما دخلوا عليه قال: ما تأخذون في عيسى؟ فتلى عليه جعفر صدرا من سورة مريم: كافا يا عين صاد. فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود. رواه الإمام أحمد وغيره. فلما أرعت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتشر، أجمعوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوه، يعني لا يبيعوا منهم ولا يشتروا ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة. فانحاز بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى الشعب، إلا أبو لهب فإنه ظاهر قريشا، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب نحو 3 سنين. ولما مات أبو طالب ثم ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها، وبينهما يسير بين موت أبي طالب وموت خديجة فترة قصيرة، اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء أن يؤووه وينصروه، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم ينصروه بل آذوه. وكان معه مولاه زيد بن حارثة، فأقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا: اخرج من بلدنا. وأغروا به سفهاءهم فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا، ودخلها في جوار المطعم بن عدي، وكان مشركا على دين قومه. وأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، والأخشبان هما الجبلان اللذان هي بينهما. فقال: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. الإسراء والمعراج. فقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه على الصحيح من أقوال العلماء، ثم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما. رواه مسلم. ثم عرج به إلى السماء، فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة،

ثم بنوه باللبن يعني الطين، وجعل صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخر فاغفر للأنصار والمهاجر، وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا أبر ربنا وأطهر، رواه البخاري ومسلم. ثم آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على المواساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقع في بدر، فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة، رواه البخاري. ولو آخى بين المهاجرين لكان رفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحق الناس بأخوته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ ولكن أخي وصاحبي اتفق عليه. صرف القبلة إلى الكعبة، وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة، فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وذلك بعد 6 أشهر بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة، رواه البخاري. هذا القسم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة قد انتهى. في القسم الثاني في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات كالطهارة والصلاة والصيام والحج وشبه ذلك نعلم تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.